بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بعض المسائل في قراءة بعض المسائل التابعة لكتاب الحيض. مسألة: إذا انقطع دم الحائض فلا يجوز لزوجها وطؤها حتى تغتسل غسلا كاملا، والوطء قبل الاغتسال حرام وإن انقطع دمها، في قول أكثر أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. قال أبو بكر بن المنذر: هذا كالإجماع منهم. وسيأتي أنه ما خالف في ذلك إلا ابن حزم عليكم السلام ورحمة الله. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا اغتسلن. هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. فشرط في الآية لإباحة الوطء شرطين: الأول انقطاع الدم، والثاني الاغتسال، فلا يباح إلا بهما. وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى أن معنى قوله تعالى فإذا تطهرنا أن المراد به غسل الفرج بعد انقطاع الحيض، وأنها تتوضأ وضوء الصلاة، فإذا فعلت ذلك فقد طهرت. عرف الآن مذهب الجمهور أنه لا تجوز قربان المرأة إلا إذا انقطع حيضها وظهرت الطهارة ثم اغتسلت غسلا للحيض كاملا. وخالف في ذلك ابن حزم وقال: إذا تغسلت فرجها وتوضأت وضوءها للصلاة، لأن قوله تعالى فإذا تطهرنا المقصود به غسل إيش؟ مكان الدم والوضوء، فقد طهرت. وهذا قول مرجوح. والصحيح مذهب الجمهور أن المراد بالتطهر هو الاغتسال من الحيض، للآية الواردة في الباب ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وينظر الشرح الممتع وغيره من كتب الفقه. مسألة: إذن ما الراجح في هذه المسألة يا أخوان؟ الراجح الغسل، لابد أن تغتسل المرأة غسلا كاملا، لابد من توفر شرطين: انقطاع الحيض، انقطاع طهر، وإتباع إيش ذلك؟ الغسل بالماء من الحيض. مسألة: اتفق أهل العلم على جواز مباشرة الحائض في غير الفرج فيما فوق الإزار، وذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما فوق الإزار. الله تعالى. طيب، واتفقوا أيضا على تحريم وطء الحائض في الفرج، وأن من فعل ذلك فهو آثم ويجب عليه أن يستغفر الله تعالى. عرف الآن لا يجوز مباشرة الحائض في الفرج وهي حال نزول في حال حيضها. نعم. إلا أنهم اختلفوا هل تجب عليه الكفارة أم لا، على ثلاثة أقوال: من ابتلي فأتى أهله وهي حائض، اتفقوا على أنه لا يجوز وهو آثم ويستغفر الله، لكن اختلفوا هل عليه كفارة أم لا، على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها تجب عليه الكفارة بدينار أو بنصف دينار على التخيير، سواء كان مضروبا أو تبرا. مضروب يعني أصبح عملة، لأن عندنا اقصد هنا الدينار الذهبي يا أخوان. طيب، الدينار الذهبي قد يكون غير مضروب، ليس عليه علامة دولة وعلامة اسم أنه دينار وأنه تبع الأمير الفلاني، هذا يسمى دينار مضروب، ضربوه ختموا عليه وأصبح يتعامل الناس به كعملة. عرف الآن، مثل 20 ريال هذه مضروبة وهي أصلها حديد، كانت من قبل فضة أصلا وكانت من قبل ذهب، فأحيانا تكون ملساء يسمى تبر خام، لا هي معدة للزينة ولا هي مضروبة كعملة الدنانير هكذا، لكن جاء مثلا في بعض الأوقات تضرب، يضربونها ينقشون عليها نقش وكذا وعلامة الدولة وعلم لا إله إلا الله وهكذا إذا كانت البلد مسلمة، فتكون هذا دينار وهذا شعار البلد أو الدولة الإسلامية، يسمى دينار مضروب ودرهم مضروب. وإذا كانت تبرا غير مضروب أملس، ما هو مكتوب عليه رقم وزنه كذا 100 جرام 150 جرام 20 جرام ذهب. نعم. قال سواء كان مضروبا أو تبرا غير مضروب، وهو مروي عن عبد الله بن عباس، وبه قال الإمام أحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند أصحابه، واختارها العلامة بن عثيمين رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي في القديم على تفصيل لهم. واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكنه حديث إسناده ضعيف، وقد أعل بالاضطراب والوقف فلا تقوم به الحجة. طيب، القول الثاني أنه تجب الكفارة بدينار ذهبي مضروب. الأول إيش؟ دينار أو نصف دينار، مضروب أو غير مضروب، على التخير. هكذا قلنا المذهب الأول ضعيف لضعف حديث الباب. القول الثاني أنها تجب الكفارة بدينار ذهبي مضروب ولا يجزئ غير المضروب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للمشهور عند الحنابلة، وقلنا دليلهم هذا أيضا الحديث السابق. القول الثالث أنه لا تجب الكفارة مطلقا لا بدينار مضروب ولا بغير مضروب، وليس عليه سوى التوبة إلى الله تعالى والاستغفار، وهو مذهب أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد والإمام أحمد في رواية، وصوبه النووي، وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا على ذلك بعدم صحة الحديث الوارد في الباب والله أعلم. إذن خرجنا بمسألة ماذا يا إخوان؟ من أتى حائضة وعدم جواز أتيان الحائض، فمن أتاها فهو آثم، عليه أن يستغفر الله. وأما الكفارة فلا دليل على صحتها وعلى شرعيتها. مسألة حكم قراءة القرآن للحائض، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف غيبا ولا من المصحف ولا غيبا، يعني لا تقرأه في المصحف نظر، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى إذا كانت من حافظات القرآن، بل يحرم عليها ذلك، وهو مذهب الجمهور. طيب، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أخرجه ابن ماجه وغيره، وفي سنده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة المدني حجازي، ولذلك ضعفه الإمام البخاري والترمذي والبيهقي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، إذا روى عن الشاميين فروايته صحيحة. طيب، القول الثاني أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن غيبا ولا يجوز لها أن تمس المصحف، وهو مذهب الإمام مالك في المشهور عنه، في المشهور المعتمد عنه، والشافعي في القديم من قوليه، ومذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبه أفتت اللجنة الدائمة. والذي عليه شيخنا رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من حفظها أو تمس المصحف، لأن أحاديث الباب ضعيفة، عرف الآن. وماذا حفظكم الله؟ ولأن المرأة لا تنجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال ناوليني الخمر من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ففسروها بأن المراد بالمطهرين من؟ الملائكة. والمراد بالكتاب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني النفاس. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض, أي في الأحكام كما سيأتي. والنفاس يا إخوان هو الدم الخارج من المرأة, أي من فرج المرأة بسبب الولادة أو السقط, وسواء ولدت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية, إذا نزل الدم فهي نفاس بسبب الولادة. قال رحمه الله تعالى: أقول أما كون أكثره 40 يوما فلحديث, يعني إيش الفائدة من أكثر 40 يوما؟ النفاس. فإذا زاد عندهم على 40 يوم فهو استحاضة وليس دم نفاس, فإنها تصلي وتصوم وتفعل ما كانت تفعل قبل النفاس. قال: فلحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 يوما, يعني وبعد ذلك تعامل نفسها معاملة الطاهر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم. وفي سنده مسة الأسدية أم بسة. قال الدارقطني: لا يحتج بها. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس 40 يوما. من في سندها أخوان؟ مسة أم بسة, وهي مجهولة. وقال الدارقطني: لا يحتج بها. قال: وإذن الحديث في تحديد أكثر النفاس يعتبر إيش؟ ضعيفا غير حجة, لا يحتج به. قال: وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا. وإلى ذلك ذهب الجمهور, يعني مذهب الجمهور يا إخوان أن أكثر النفاس 40. ولذلك قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن أكثره 60 يوما, وهو مذهب الشافعية والمالكية في المشهور عنهم, القول بأن أكثر النفاس 60 يوما. وقيل 70 يوما, وقيل 50, وقيل نيف 20 يوما, والحق الأول. وقيل إنه لا حد لأكثره, وقيل إنه لا حد لأكثر النفاس ولو زاد عن 40 يوما أو 60 أو 70. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقال ماذا يا إخوان؟ لا حد لأكثره, فمتى ما استمر الدم الذي لونه لون إيش؟ لأن دم النفاس ودم الحيض واحد, عرف الآن أسود ويعرف وعلامات النفاس, فإذا كان لونه لون دم الحيض ودم النفاس فهي نفاس حتى ينقطع. فإذا تغير لونه وأصبح دما صافيا كدم الجروح الاعتيادية فهو استحاضة إن استمر بها. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا حد لأقله, يعني ربما المرأة تلد الآن وبعد ساعة تطهر, هذا هو الصحيح يا إخوان, لا حد لأقل النفاس. فلم يأتي في ذلك دليل, بل ما دام الدم باقيا كانت المرأة نفساء. نعم. فإن انقطع قبل 40 انقطع عنها حكم النفاس, قلنا سواء انقطع في 30 يوم أو انقطع الدم في 10 أيام أو في إيش ساعة, إذا ظهرت انقطع الدم وادخلت القماش وخرج نظيفا وظهرت القصة البيضاء كما في الحيض فهي تعتبر طاهرا وقد انقطع نفاسها, فما زاد على ذلك فهو استحاضة إن كان علامات النفاس والحيض قد ذهب. قال: فإن جاوز دمها 40 عاملت نفسها معاملة المستحاضة. يقال متى؟ إذا على بشرط أن لا تتوفر في الدم المستمر علامات دم الحيض والنفاس. قال إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. قال رحمه الله تعالى وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطئ وترك الصلاة والصيام فلا خلاف في ذلك، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة كما جاء في حديث إيش المرأة التي قالت ما بال النساء، ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي الله الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية ولكني أسأل. قالت قد كانت المرأة أو إحدانا تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبها ذلك فتؤمر كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وحكم النفاس حكم إيش الحيض في جميع أحكامه. قال وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقعد في النساء في النفاس 40 ليلة. هذا الحديث يقولون مما استنكروا به بهذا الحديث هذا اللفظ، أولا أنه من طريق مسة أمي بسة المتقدمة وهي مجهولة وقال الدارقطني لا يحتج بها، ثانيا هذا اللفظ من أمهات المؤمنين قد حملت غير خديجة رضي الله عنها؟ طيب وتنفست، ما هناك دليل على أن إحدى أمهات المؤمنين ماذا أنجبت؟ نعم غير أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، وبعضهم أولوا إيش من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أي قرائبه وأهل بيته من أبناء عمه وكذا، تأولوا هذا تأويل لكن التأويل الظاهر مقدم. قال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، قصدك ماريا، ماريا أي نعم، بس هنا قالوا كانت تقعد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهنا للكثرة، أما ماريا هي ولدت إبراهيم وما ولا ما حملت بغيره رضي الله عنها. طيب أي نعم فهي مرة واحدة، أما هذا لفظ قالوا إيش كانت المرأة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة يدل على الصير الاستمرارية. لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وقد تقدم يا إخوان أن الحديث ضعيف، لكن كون أنها الشاهد منه أنه لا يأمرها بقضاء إيش صلاة النفاس، وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن حديث عائشة في الصحيحين هو الحجة لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض. وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحيض وهو في النفاس إجماع كذلك، ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هنالك ولا يعتد بهم أي بخلافهم. نعم وهنا بقي مسائل على مسألة النفاس نقرأها إن شاء الله. طيب مسألة هل كل دم يخرج من المرأة عند الوضع يكون نفاسا؟ الكل دم يخرج من فرج المرأة عند الوضع يكون نفاسا؟ والجواب أن هذا لا يخلو من أحوال، الأولى أن تسقط المرأة نطفة فهذا الدم دم فساد وليس بدم نفاس، يعني وهي عند الولادة أو تضع نقطة واحدة تنزل منها. طيب وما في غير هذه القطرة فيقال هذا دم فساد وليس دم إيش نفاس. الثانية أن تضع ما تم له 4 أشهر، وضعت ما تم له 4 أشهر فهذا نفاس. طيب قولا واحد فهذا نفاس قولا واحدا لأنه قد نفخت فيه الروح وتيقننا أنه بشر وهذا محل اتفاق. عندنا مرأة قالوا إنها حملت أيام فإذا بها تحصل لها مغص وألم في الظهر ينزل منها قطرة دم لا غير، لا يوجد غير ذلك، قالوا هذا دم فساد عرف الآن، وربما الحمل كان موهوما أو مزعوما أو كذا فلا يعد نفاسا. الحالة الثانية أن يقرر بأنها حامل وبعد اكتمال 4 أشهر تسقط هذا الحمل فهذا يسمى إيش نفاسا، لأنه يقول الشيخ ابن عثيمين قد تيقن أنه بشر لأنه في خلال 4 أشهر أخذها من حديث ابن مسعود إن أحدكم ماذا إيش يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك هكذا ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ في يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح أي في الشهر في 40 اليوم الأخيرة وهي غلق 120 يوم فتصبح إيش 4 أشهر فقال هذا إذا قد في 4 أشهر اكتملت يكون قد نفخ فيه الروح وفيه علامات البشرية من العين والأنف وكذا نعم فقال هذا حكمه نفاس باتفاق الحالة الثالثة أن تسقط علقة وهذه الحال اختلف فيها أهل العلم على قولين فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه ليس بحيض ولا نفاس انظروا المشهور من مذهب الحنابلة هذا ليس أمر اتفاق أن هذا الساقط لا إذا كانت علقة علقة يعني زي العرق أو كذا طيب هذا ليس له حكم الحيض وليس الدم النازل ولا حكم النفاس وقال بعض أهل العلم إنه نفاس وعللوا ذلك بأن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم فتيقن أن هذا السقط إنسان وإن لم يخلق وإن لم يتظهر فيه ملامح البشرية ولم ينفخ فيه الروح الحالة الرابعة أن تسقط المرأة نطفة غير مخلقة وهذه الحال اختلف فيها أهل العلم على قولين فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه ليس بنفاس وقال بعض أهل العلم إنه نفاس وهذا القول والقول الثاني من الحال الثالثة هو الذي رجحه شيخنا الوادعي رحمه الله وعلل ذلك بأنه متى ما صح أن يطلق على المرأة أنها حامل فإنها متى ما أسقطت هذا الحمل فإنه يلحقها حكم النفاس سواء كان مخلقا أو علقة أو مضغة طيب يا أخوان وهذا هو الأقرب الظاهر لأنه متى ما أطلق عليها بأن حكمها أنها حامل فمتى ما أسقطته سواء كان علقة أو مضغة أو ماذا أو مخلق أو غير مخلق فهو سقط وحكمها حكم النفاس الحال الخامسة أن تسقط المرأة مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه وهذه الحال أكثر أهل العلم أنه نفاس وهو المشهور من مذهب الحنابلة وعللوا ذلك أنه إذا سقط ولم يخلق يحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان ومع الاحتمال لا يكون نفاسا لأن النفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة والصوم ومنع زوجها منها فلا ترفع هذه الأشياء إلا بشيء متيقن ولا نتيقن حتى يتبين فيه خلق الإنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما لماذا؟ لأنه 40 يوم نطفة 40 يوم علقة بداية 40 الثالثة يبدأ إيش؟ يتكون 40 يوم إيش؟ 40 يوم مضغة نطفة ثاني علقة ثالث مضغة وفي هذا الحالة يبدأ التخلق وقد يبدأ الملك لأنه ماش تحديد أنه هل ينفخ فيه الروح في بداية 40 الأخيرة أم في نهايتها عرف الآن فيقول هكذا قال وأقل مدة ما قال وهذا المدة أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما لأنه يحتمل أن الملك بدأ ينفخ فيه الروح في يوم 81 بداية 40 الأخيرة نعم لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك وفي الأخير إيش ثم 40 يوما مضغة نعم حفظكم الله فهذا هو الراجح في مسألة النفاس طيب قال رحمه الله تعالى الكتاب الثاني كتاب الصلاة اقرأ يا أخي قال رحمه الله تعالى مواقيت الصلاة أول وقت الظهر كتاب الثاني كتاب الصلاة كتاب الصلاة. الباب الأول مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. طيب، قال رحمه الله تعالى: أول الكتاب الثاني كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعوا لهم. وأما في الاصطلاح فقد عرفها جمهور الفقهاء بقولهم: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مع النية بشرائط مخصوصة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: الصلاة في اللغة الدعاء. وسميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتمالها عليه، إذ أننا في الصلاة ندعو الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، دعونا ولا لا؟ ودعاء في الركوع ودعاء في السجود: ربنا ولك الحمد، حمد هكذا. ونعم، قال: الباب الأول مواقيت الصلاة. أول وقت الصلاة أو أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. طيب يا أخوان، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء باتجاه الغرب، ولا يصح أداء الصلاة قبل الزوال، فمن صلاها بنية الظهر قبل الزوال انقلبت في حقه نفلا، لا يقال إيش؟ لا يقال باطلة، إنما تنقل، لأن الله ما يبطل أعمال العباد، لكن يقال انقلبت نفلا، وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولا تصح ظهرا ولا تجزئه، فعليه أن يعيد الصلاة إذا دخل وقت الظهر. قال: ونعرف الزوال بأن نغرز خشبة مستقيمة في الأرض هكذا، نغرز خشبة في وسط الأرض في النهار هكذا مستقيمة ليس فيها عجاج. نعم، والشمس ما تزال في المشرق، فنلاحظ أن ظل الخشبة لا يزال ينقص شيئا فشيئا حتى ينعدم، ولا يبقى للخشبة ظل، لأن العود إذا كان الخشبة مرتكزة في الأرض هكذا والشمس في ناحية المشرق، أين سيكون الظل يا أخوان؟ في ناحية المغرب. فإذا ما استمر ماذا حفظكم الله؟ زوال، يعني دخول الشمس في اتجاه ايش؟ المغرب، تجد ان الظل هذا يتقلص، يقل يقل يقل حتى يختفي. ومتى يختفي الظل؟ عند ان تستوي الشمس في كبد السماء. نعم، وعند ذلك تكون الشمس في كبد السماء وتبدأ بالدخول في اتجاه الغرب. وعند انعدام الظل تمنع الصلاة عند استواء في هذا الوقت، لأنه جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر وعند الزوال، ماذا نهى عن الصلاة عند الزوال في ثلاثة أوقات: عند أن تطلع الشمس وقت الشروق، وعند الزوال، ثم علل قال: عند ذلك تسجر، فإنه وقت تسجر فيه جهنم والعياذ بالله، أي توقد. نعم، قال: وعند انعدام الظل تمنع الصلاة حتى يبدأ الظل يظهر في الجهة الشرقية من الخشبة، ينعكس، اختفى أولا تقلص ثم اختفى ثم بدأ يظهر لأن الشمس دخلت في اتجاه الغرب، فيبدأ الظل ظل الخشب هذه يمتد إلى اتجاه المشرق. وهذا يدل أن الشمس قد زالت من وسط السماء ودخلت باتجاه المغرب، وعند ذلك يدخل أول وقت الظهر وتجوز الصلاة فيه. أما آخر وقت الظهر فمذهب الجمهور أنه حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. ما هو فيء الزوال يا إخوان؟ هذه مسألة تركزون. فيء الزوال ألسنا نقول الآن إذا ركزنا خشبة غرزناها في الأرض هكذا ولا لا؟ وكانت الشمس في كبد السماء يختفي هذا الظل، الظل العود ما يبقى للخشبة ظل، لأن الشمس أصبحت تضرب في رأس الخشبة فينطلق أشعتها إلى جميع جوانبها، فما هناك ظل أبدا، وظل الخشبة مختفي تحتها لأنها مستقيمة. لكن هذا في مواسم من السنة، لأن الشمس أحيانا تميل هكذا ولا لا، تشرق من هذا المكان، ففي موسم فصل من السنة تشرق الشمس من مكان معين بحيث تمر في السماء فتكون في وسط السماء تماما، فإذا نظرناها في الظهيرة كأنها على رؤوسنا حتى ظلك تنظر ما لك ظل، عرف الآن؟ ففي موسم آخر تجد أن الشمس تشرق من مكان آخر، كما أن لها 360 منزلة على عدد أيام السنة، فهي كل يوم تشرق من منزلة، لكن لا نشعر بها إلا في على الفصول، على ممر الفصول. فهناك فصل يأتي وإذا ركزت غرزت خشبة في الأرض تجد أن الزوال قد اختفى بالنسبة لو كانت الشمس في كبد السماء، لكن هي توسطت، إلا أنها في الموسم أحيانا تكون هكذا وأحيانا تكون هكذا، أي بحيث يكون الفيء أي ظل الخشبة هذه المنصوبة إما يكون شمالا أو جنوبا، وما في زوال الآن، عرف الآن؟ لأن هذا الظل الموجود في بالنسبة للخشبة في الشمال أو الجنوب إنما هو لأن الشمس ليست في كبد السماء من حيث إيش المرور فقط، أما من حيث الزوال هي ما قد دخلت في الزوال. فهنا إذا جاء الظل بجانب الخشبة من اليمين من جهة الشمال أو من جهة الغرب من جهة الجنوب أو الشمال فإن هذا لا يعد، يسمى هذا فيء الزوال، عرف؟ لأن الشمس مائلة. أذاك الزوال الآخر هو الذي يعد مشعرا أو دالا على دخول الوقت، الذي يكون باتجاه المشرق. في إشكال يا أخوان؟ في إشكال يا أحمد؟ واضح يعني؟ الحمد لله. يعني قلنا إن هناك في فصل من الفصول على مرور الشمس أحيانا يكون الظل هذا في وقت الزوال يكون باتجاه الجنوب، أحيانا باتجاه الشمال على حسب منازل الشمس، وأحيانا عند أن تتوسط عند تمر في المنزلة الأولى والثانية فمن منازلها تأتي في كبد السماء لا شمال ولا جنوب، مستقيمة عرفت في زاوية، فهنا يختفي لا ظل، لا يوجد ظل في وقت الزوال، في وقت ماذا توسطها في كبد السماء لا يوجد ظل لا شمال ولا يمين ولا جنوب ولا شمال، عرف الآن؟ نعم. قال أما آخر وقت الظهر فمذهب الجمهور أنه حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، الفيء الذي يكون بعد الزوال بقليل هذا لا يحسب، ما زاد عنه فيكون إيش الظل حتى يصير ظل كل شيء مثله. وذهب أبو حنيفة إلى أن آخر وقت الظهر مصير ظل كل شيء مثليه. قال رحمه الله تعالى وهو أول وقت العصر وهو أول وقت العصر. ما هو أول وقت العصر؟ عند مصير ظل كل شيء مثله على مذهب الجمهور. أما الحنفية لماذا يؤخرون الصلوات عن أوقاتها؟ لأنهم يأخذون بالمذهب عند مصير ظل كل شيء مثليه، بمعنى لو وقفت أنت وكان ظلك مثلا طولك في إذا مترت نفسك تعرف أن مقاسك 170 سنتي هكذا ولا لا؟ فإذا وقفت آخر وقت الظهر وجاء شخص يقيس ظلك سوى فيء الزوال، يعني قدره سنتي 2 سنتي مثلا، وجاء ظلك 170 سنتي، الآن آخر وقت الظهر وأول وقت إيش العصر على مذهب الجمهور. أما وقت على مذهب أبي حنيفة فأنت فالذي يقيسك وأنت واقف يكون ظلك طولك كام؟ 340 عند مصير ظل كل شيء مثليه. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة العصر والشمس حية. نعم. وفي روايات عند اصفرارها، لكن ربما ذاك كان لأمور ومناسبات. قال وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، للأحاديث سيأتي أدلته. وأول وقت المغرب غروب الشمس، والصحيح سيأتي أن آخر وقت العصر متى يا أخوان؟ هو الإمام النووي وغيره قسموا وقت العصر إلى 5 أوقات. النووي يقول أوقات العصر 5 في المجموع. وقت ماذا؟ مشروع أو مندوب إليه، وهو أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله، والثاني عند والشمس بيضاء نقية أو عند اصفرار الشمس نقية، والثالث عند اصفرار الشمس، والرابع يسمى قال وقت الكراهة أو كذا قبل مغيب الشمس فترة، والخامس ما بقي عند قبل أن تسقط قرص الشمس، أو بهذا المعنى يقول هذا وقت الضرورة، أي لمن فاتت الصلاة. واستدل بحديث إيش؟ من أدرك من العصر ركعة فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وسيأتي تفصيله. قال وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، لأن عندك شفقان، شفق أحمر هذا، وبعده وبعد الشفق الأحمر يأتي شفق أبيض، هذا بعد، هذا بداية العشاء. قال وهو أول العشاء وآخره نصف الليل، آخر وقت العشاء نصف الليل. وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، أي الفجر الصادق لا الفجر الكاذب الذي يأتي مشتتا في السماء، كما جاء في حديث وصفه بأنه كذنب السرحان. وآخره طلوع الشمس، فمتى طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح إلا لمعذور كما يأتي. قال ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها ولو بعد 10 سنين، عرف الآن ذكر بعد 10 سنين مثلا، هذا على سبيل إيش؟ المبالغة فقط، وإلا غالبا شخص يذكر بعد يومين أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد 5 أيام أنه في ذلك اليوم انشغل أو نام وظن أنه صلى فما صلى، فمتى ما ذكرها إيش؟ صلىها. قلنا ولو بعد 10 سنين وكان متيقن يصليها فذاك وقتها كما سيأتي في الحديث، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن كان معذورا بمرض أو غيره أو بحبس أو فار من أسد أو فار من مطالب أو من سجن أو إلى آخره. نعم. وأدرك ركعة فقد أدركها، والتوقيت واجب، يجب أن نوقت للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا جاء كما سيأتي في الأحاديث بيان أوقات الصلوات، لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة قال ابقى عندنا، فبقي، ثم جاء جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الأوقات، فلما جاء اليوم الثاني قال أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال هذه أوقات الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وإدراك، نعم، والجمع لعذر جائز كعذر المرض أو المطر على قول طيب أو غيرها، أو الرياح أو البرد الشديد أو السفر. والتيمم وناقص، والمتيمم وناقص الصلاة، ناقص الصلاة هو الذي يصلي جالسا، هذا يسمى ناقص الصلاة. والصحيح أن هذا مجرد تسمية اصطلاحية، وإلا من كان مريضا كما سيأتي في كتاب في بابه، أن من صلى جالسا لعذر من مرض أو بواسير أو مقعد، والسبب في كونه صلى جالسا العذر الشرعي، فإنه ماذا؟ صلاته تامة وليست ناقصة، ولا يعتبر ناقص الصلاة إلا بمجرد اصطلاحات الفقهاء. وأما إن صلى جالسا من غير عذر في الفريضة فلا، صلاته باطلة، لأن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعذر، وإنما يجوز الصلاة جالسا لمن كان بدون عذر لمن كان متنفلا، فهنا يسمى ناقص الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، هذا لمن كان متنفلا وجالس يصلي جالسا بغير عذر. أما من كان يصلي فريضة فلا يجوز له أن يجلس في الصلاة. قال والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة، ناقص الطهارة من يا إخوان؟ المستحاضة أو من به سلس البول، فرجل سلس البول يتوضأ على حاله ثم يصلي وربما يقطر منه البول، فهنا ناقص طهارته. عرف الآن؟ أيضا عنده بواسير، صاحب البواسير أحيانا يخرج منه ريح أو يتبرز بغصب عنه، طيب يا أخوان عافانا الله من ذا المصيبة، فهذا يسمى ناقص الطهارة. كذلك المرأة يسمونها ناقصة الطهارة إذا كانت مستحاضة ينزل منها الدم وهي قد توضأت. نعم. قال يصلون كغيرهم من غير تأخير، يعني لا يؤخرون الصلاة ويجمعون من أجل أن به سلس بول وأن المرأة بها استحاضة وأن ذاك عنده بواسير، يصلوا الصلاة في أوقاتها وبوضوء لكل صلاة، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس المرض هذا أي الاستحاضة في على قول المصنف الآن مبيحة للجمع بين الصلاتين، ولا كذلك من كان مريضا، لكن الصحيح أن الجمع بين الصلاتين من اضطر إلى ذلك وكان يشق عليه أن يقوم في كل صلاة وأن يتوضأ فهذا يجمع بين كل صلاتين، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. نعم. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما مقدار الطعام في كفارة اليمين وهل اشترط فيه أن يكون ناضجا وبارك الله فيكم؟ مقدار الطعام في كفارة اليمين طعام 10 مساكين، وأما كونه يشترط أن يكون ناضجا لا شك ولا ريب حتى لا يسبب للناس الإسهال ومغص البطن والأميبيا وما إلى ذلك، لا بد أن يكون ناضجا مستويا حتى يأكله، وفقك الله بارك الله فيكم. هذه سائلة من المغرب تقول ما حكم التسمية باسم أحلام أو اسم توبة وجزاكم الله خيرا؟ أما توبة فلا ينبغي، لأن هذه من الألفاظ هي ألفاظ شرعية وأسماء لبعض العبادات، وهي توبة العباد إلى الله عز وجل، وماذا فهذا الظاهر من التنطع ومن المبالغات والمجاوزات، وإلا على المسلم أن ينضبط في التسمية، مثلا فاطمة، خديجة، عائشة، اسماء أمهات المؤمنين، براء، حتى براء النبي صلى الله عليه وسلم قال تزكي نفسها، زينب، وهذه الأسماء حفظكم الله. وأما ما يجوز من المباحات وردة، زهرة، ماذا حفظكم الله، أما توبة فلا ينبغي. نعم. خاصة إذا سبها شخص وقبحها أو قالها أو لعنها فهذا يقع على اللفظ الذي هو يعتبر من اسم سورة التوبة، ويقع على اسم التوبة نفسها التي يحبها الله عز وجل وأوجبها على عباده. وأما الاسم الآخر إيش هو؟ أحلام، هذا من الأشياء الذي يظهر من باب الأسماء الرقيقة أو كذا، مثل أحلام وأزهار وآمال، الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، وإن كان التسمي بأسماء الواردة في أمهات المؤمنين والأسماء الواضحة أفضل من ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول جزاكم الله خيرا، أعمل صيدلي في شركة بالخليج تملك مجموعة صيدليات فيها نظام يسمى نظام القائمة المفضلة، وهي عبارة عن قائمة الأصناف سواء كانت أدوية أو متحضرات تجميل التي تتفاوض شركتنا مع الوكلاء للحصول عليها بهامش ربح عالي، ومن ثم تطلب شركتنا من الصيادلة ترويج هذه الأصناف وتفضيلها في البيع وتعطيهم نسبة من مبيعات هذه الأصناف، فشعرت أن الأمر به شبهة فتجنبته وتجنبت إنفاق الماء الذي يأتيني منه على نفسي. ولكن بعض هذه الأصناف يكون فعلا ذا جودة عالية وأقوم بوصفه للناس نظرا لجودته وفعاليته المعروفة، ومنها أيضا أصناف رائجة بطبيعتها ويشتريها الناس من تلقاء أنفسهم نظرا لشيوعها بينهم وشهرتها القديمة، وبالتالي أحصل على مبالغ مالية من الشركة التي أعمل بها. هذه المبالغ عبارة عن نسبة مئوية من قيمة هذه الأصناف، فهل أنا محق في عدم الانتفاع بهذه المبالغ، وما حكم هذا الأسلوب من الشركة، وبارك الله فيكم. أخي الكريم، هذا ما يسمى بالدعاية والإعلان، يستخدمون دعايات وإعلام ومغريات لعرض السلع، وهذه الأشياء إذا في الأصل أنها جاية من قبل الغرب، الدعاية والإعلان والزخرفة والترغيبات والأشياء هذه قادمة من قبل أعداء الإسلام الغربيين، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء ما كان يعرفها المسلمون، والسبب في ذلك أن عندنا سلع أساسية وسلع كماليات. فالسلع الأساسية مثل الرز واللحوم والدجاج والفواكه والخضار التي الناس بأمس الحاجة إليها في كل يوم، ولا يحتاجون إلى دعايات ولا إلى شعارات. لكن لما وجدت شركات، تكاثرت الشركات المنافسة، فأصبحت كل شركة تضع لها دعايات وتوصف منتجاتها بأن فيها مميزات وفيها وفيها وفيها، من باب ما يسمى بالنجش وتبخيس سلع الآخرين وكذا. على كل حال أخي الكريم، إن كانت هذه السلع أنت واثق أنها سلع طيبة، وأن هذه الأدوية كما وصفت فيها مكونات وفيها مميزات وفيها كذا، فالذي يظهر أنه لا بأس. على أني أقول أن هذا العمل في حد ذاته هو من أعمالهم، لأن شركات الأدوية شركات كثيرة وتتنافس مع بعضها، ثم يستغلون، يعني كان من قبل هذا الآن يسمى التطور الاقتصادي، يعني أساليب لترويج البضاعة. فأنت مثلا لو أعطوك 50,000 مثلا، 500 دولار في الشهر، وقالوا لك خذ هذه البضاعة روجها، هم يعلمون أنك تعلم أن راتبك مضمون سواء مشت هذه البضاعة أم لم تمشي. وأيضا قد يقولون ربما مرة يذهب للمحل ويعرضها عرضا وعلى أنها تبع الشركة، مشت أو ما لم تمشي، فهو ماذا سيردها إلينا وهو راتبه مشهور. لكن عندك هذه الشركات أخرى التي يسمونها الموارد البشرية، التي يحززون بها الاقتصاد وكيف تفعل وكيف تنشط نفسك، فاخترعوا طريقة جديدة، وهي أن يعطوا لكل عامل في المحل أو لمدير المبيعات في هذه الشركة أو في ذلك المحل نسبة 5% أو 2% أو أقل أو أكثر، من أجل أن يبيع ويتحرك وكأنه صاحب المال. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيكسب. من هذه الناحية ما أرى عليها غبارا، لكن أنت تتقي الله عز وجل. مثلا إذا كانت هناك سلع لا تساوي شيئا، وسلع يروجون لها مثلا منتهية، أو رجعت من دولة أخرى وأتوا بها إلى دولتكم مثلا ويدرجونها ويغيرون أشكالها بحيث تمشيها للمواطنين وللمسلمين، هذا لا يجوز. أما إن كنت متأكدا من جودتها ومن إتقان صناعتها وأن مفعولها طيب، فلا بأس بذلك أن تأخذ، لأن هذا من باب إيش؟ العقود. فأنت قد اتفقت معهم ووضعوا معك عقدا، والمسألة بالتراضي، بشرط أن لا يكون هذا من ماذا؟ من أموال المسلمين المواطنين المشترين. لأننا مثلا قبل 30 سنة إلى عهد قريب كانوا يسمون تلك الأيام هذا الذي تفعلونه وأنتم يسموه بالديسكاونت، يسمون إيش؟ الديسكاونت، يعني الخصم الخاص. بمعنى إذا أنت تشتغل في محل وتحتاج أن تأتي تشتري من هذا المحل، من محل قطع غيار سيارات، أنت مهندس سيارات أو شيء، وعند أن تأتي تتخصص تأتي تشتري من هذا المحل، لأن هذا المحل قد عودك أن يعطيك 5% أو 10% ديسكاونت، لكنه يضيفها على الزبون الذي اشترى، هذا لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فما أعطاك هذا التاجر من جيبه. وهكذا يقال في هذه المسألة، إذا كانت مثلا السلعة التي تبيعها $10 هذا سعرها لو باعوها بدون أن يضيفوا لك نسبة، لكن إذا اتفقوا معك بأن يجعلوا لك نسبة تقوم الشركات تضيف، بدل ما كان سيشتريها المواطن $10 يبيعونها له $11 أو بأكثر، ويجعلون لك زيادتك التي اتفق والنسبة التي تعطى من تلك الزيادة التي أخذوها من ذلك المستهلك. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز، لأن هذا من إغراء الناس ومن التغرير بالمسلمين ومن أكل أموال الناس بالباطل، فهم الشركة ما أعطيتك من كيسها وما جعلتك تنافسها في ربحها الذي هو مشروع لها، وإنما زادت، بدل أن كانت تبيع السلعة $10 باعتها للمواطن $11 وجعلتك أنت تمدح هذه السلعة وتروج لها بحيث يرغبون ويشترونها $11، فيعطونك من الدولار الزائد الذي أنت تعبت ورغبت وشهدت وتعبت في إقناع الزبون، فهم ما أعطوك شيئا. فإذا كان الأمر كذلك والمال الذي تأخذه يضيفونه على المشتري بحيث لو اشتراها أصلا قبل أن يعطوك شيئا لكانت بأقل، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز. أما إذا أعطوك من أصل ربحهم الذي سيكسبونه من الزبون سواء روجت أو لم توج، فهذا جائز لأن الشركة هي التي تعطيك، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.